Book 2 7 7 7 Chiffres الأعداد الأعداد Je compte أنا أعد أنا أعد 1 واحد اثنان ثلاثة واحد اثنان ثلاثة Je compte jusqu'à 3 أنا أعد حتى ثلاثة أنا أعد حتى ثلاثة Je compte de nouveau أنا أواصل العد أنا أواصل العد 4 5 6 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 7 8 9 Je compte. أنا أعد. أنا أعد. Tu comptes. أنت تعد. أنت تعدين. أنت تعد. أنت تعدين. Il compte. هو يعد. هو يعد. 1 Le premier. واحد. الأول. واحد. الأول. Deux. Le deuxième. اثنان. الثاني. اثنان. الثاني. Trois. Le troisième. ثلاثة. الثالث. ثلاثة. الثالث 4 le quatrième 4 الرابع 4 الرابع 5 le cinquième 5 الخامس 5 الخامس 6 le sixième 6 السادس ستة السادس سبعة le septième سبعة السابع سبعة السابع huit le huitième ثمانية الثامن ثمانية الثامن 9 le 9e 9 التاسع 9 التاسع